هاي الإمام رحمه الله وقد أجاد كذا في حشوش كما الصحة عندما تخبر الله ويحذفونها ويقول الخبر وبعد اليوم الذي يجد الشهر وبعد أن تعرض معنا الفكين كمثل ما تتبقى فقصرين ومن مضارع مكان مجازين فتكون المباحث من تزين المصنف رحمه الله لا زال يتكلم على أحكامي كان وأخواتي، الآن مش يتكلم على خصائصي كان لها خصائص أي تتميز بأمور. الأمر الأول هي الزيادة، وكان زيدا هو اللي مش يتكلم عليه المصنف وقد تزاد. الأمر الثاني الحذف ويحذفونها ويقول الخبر. الأمر الثالث حذف نون مضارعها ومن مضارع اللي كان مندس. هذه ثلاثة المسائل من الامتيازات كان أي كان تمتاز بها. الأمر الأول هو زيادة المصنف وقد تزاد. كان هذه الزيادة هذه قليلة، والقلة هنا نسبية، معنى نسبية إذا قابلت مع كان ماشي زايدة وكان اللي زايدة. كان اللي ماشي زايدة هي الكثير واللي زايدة قليلة، هذه نقولونها نسبية. أما إذا نظرت في حد ذاتها كاين زيادة كثيرة، معنى بقطع النظر عن المقابل شغل تكون زيادة كذا كثير، هذه نقولونها الزيادة النسبية. مثلا عندنا كان اللي ذا العمل ماشي زايدة عندنا 100، وكان اللي زايدة عندنا 20. هذا 20 بالنسبة للمية كيفاش ني قليلة، حي 100 عمل غير 20 كثيرة كثيرة، بحال هي هذه الزيادة النسبية. واللي زاد كان هذه العبارة هذه كان بلفظ الماضي ماشي يكون ماشي يكون ماشي كائن، الذي يكون زائدا هو الماضي. المضارع لا يزاد والأمر لا يزاد والوصف والمصدر لا يزاد، وإنما الزيادة كان. ثم أخواتها هلا مثلا صار وليس وزال وفتئة، هذا ما يزيدش بتخصيص لفظ الماضي. شو فهموا المضارع والأمر لا، بتخصيص هذه المادة شنو غنعرفوا؟ إذا هنا كانت تنظر فيها من جهتين، تنظر فيها في مادتها وتنظر في صيغتها. من نظر الصيغة قول هذا الماضي، إذا المضارع والأمر ذاك. من نظر الحروف هي الكاف والألف والنون، شنو غنعرف؟ شي مادة لا مش المضارع، ما جوج نظرات. انظرنا المادة وانظرنا الصيغة. النظرة للصيغة هي الزمنية، هذه بصيغة الزمان، معنى إذا بصيغة المستقبل بصيغة الأمر ما كيناش. المادة هي الحروف كاب، هذه المادة انظر شي مادة أخرى ما كيناش. صافي في مش يكون في حشوين، حشوين هي الوسط، معنى إذا في الأول ما تجيش ما يمكنش يكون زيد، يعني كان زيد قائما كان الله غفورا، كان ما يمكنش يكون زيد. في الآخر ما يمكنش يكون زيد، ما شاء الله كان، لم يكن زيد، وما شاء لم يكن ذلك المضارع، ما شاء الله كان من كيش يكون زيد، من زاد خير في الوسط. هذا الوسط المراد به هو بين شيئين متلازمين، هذا هو المراد بالوسط. الحشو هنا أي شيئين متلازمين. شنو هذا الشيئين متلازمين؟ لكم مبتدا والخبر. زيدون كان قائما، غندخل الفعل والفاعل، قام زيد، قام كان زيد. غنكون الصله والموصول، مثلا الذي ضرب، الذي كان ضرب مثلا. نقدر نكون الصفه والموصوف، ما نقصد برجل ضاحكين، ما نقصد برجل كان ضاحكين. نقدر نكون بين الجار والمجرور، بين الجار والمجرور هو ح ما نقصد بكان زيدين، هذاك جار ومجرور. ما نقصد بكان زيدين، جلس في كان زيدين، على إذا شحال هذو، هذه هي المواضيع اللي ننزل فيها. ثم هذه المواضيع اللي ننزل فيها عندها بالدرجات، لكن ما وفعل التعجب يكون ديك الشيء اكثر فيه، ولكن الجار المجهور ديك الشيء يكون قليل، ولكن غيرها يكون متوسط. شحال هذه الحالات؟ حاله. اذا كان ما والتعجب شيء يكون لا اكثر، اكثر، وفي غيرها كثير، وفي الجار المجهور قليل. هذه هي المراتب. فهذا الشهيد هذا ما كان الصحة علما من تقدم، ما تعجبية الصحة في التعجب، علم مفعول به، عرب ما، ما مبتدا مبني على السكون في محل رفع، وهذا ما للكون هي فيها، فيها تفسيرات، ولكن التفسير اللي مهم هو ما نكرة تامة، معنى ما عندها لا صفة ولا والو، ما ما شيء صافي، ما ما باش مشي للصوره شيء، ما ما شيء. هذاك الشيء النكير المصور للابتداء بالنكير هو تعجب. شكون اللي مصور للابتداء بالنكير؟ تعجب، لان واحد المعنى موجوده في النكيره، هذا المعنى موجوده في النكيره هو التعجب. الصحة فعل مض، التمييز يعود على ذاك الشيء، هذاك هو الفاعل. علم هذاك هو المفعول به، وهذا الفاعل هنا يكون مستتر وجوبا دائما، ما يمكنش يكون جاي ظاهر، هذا هذا ما يمكنش يكون ظاهر وما يمكنش جوازا، دائما مستتر وجوبا. علم مفعول به، وهذا المفعول به دائما يكون مؤخر، ما يجيش مقدم، هذا المفعول هذا ما يجيش مقدم، دائما يجي مؤخر، وثم ما يتحذف شيء، لان يعني تسمى بحال اعمده الكلام، الحذف ديالو تا يدل عليه في ذلك. هذا علم من تقدم، علم مضاف ومن تقدم، من موصول، تقدم صلة الموصول. هذا غريب بين هذه. وقد تزاد، اذا زياده الكلام كيفني نسبيه، معنى نسبيه، بالنسبه لما لا يزاد، بالنسبه من لما لا يزاد هي قليله، ولكن بالنسبه لذاتها كثير. هذا هو شكون يزاد كان هذه الصيغه، هذه الماده. شنو هذه الصيغه؟ الماضي. اذا المضارع الامر لا، هذه الماده شنو هذه الماده؟ خواتها لا. في حشو، المعنى في حشو في الوسط، اما في الاول في الاخر الا. علاش؟ لان الاول دي ابتدوا والاخر محل الهمه، معنى لي علاش الاول ما يكونش؟ لان محل الابتدائي والاخر محل الاهتمامي، ما يمكنش يزداد في الاول والاخر. في الحشو، والمراد بهذا الحشو هذا شيئين متلازمين. شكون يقدر؟ مبتدا الخبر، في الفاعل، الصله والموصول، الصفه والموصوف، جار ومجرور، المعطوف المعطوف عليه، فعل ما التعجبيه وفعل التعجب. هاد الدرجات، هاد الزياده هنايا، واش في درجه واحده متفاوته؟ بالنسبه للجار ومجرور قليله جدا، وبالنسبه لكان هذا كثير، وبالنسبة لغيرها راه موجود. ثم معنى زيادتها، كلمة معنى زيادتها هو لا بغينا نحيدوها ما يضرش، إذا زيادتها هو عدم اختلال المعنى بحذفها، معنا حتى لا حيدناها يضر قولوا ما يضرش مثلا تقول ما أصح ما كان لا قلت ما أصح ما يضرش وهي عاملة لما عامل ماشي عاملة شنو ماشي عاملة ما عندها المرفوع لا والو وقيل عند المرفوع وقيل زيادتها لمجرد التوكيد وقيل زيادتها ما عندهاش الحدث اصلا ولكن على هذا القول اذا قلنا ما عندهاش الحدث الاصل وجوز نظر فعل هذا ما يمكنش معنى كيف هي ما عندهاش الحدث وهي ترفع لان كاين اللي يجوز لا مرفوع وشنو الخلاصه هنايا كاين ناقصه كاين تما كاين زائد شحال ثلاثه ناقصه المنصوب المرفوع المنصوب تما تكتفي بالمرفوع الزياده يمكن نخسر نوعا ما هذا قول الامام رحمه الله وقد تزاد كان في حشو كما كان اصح علم ما تقدم ثم قال ويحذفونها ويبقون الخبر هذه الخصيصه الثانيه شنو الخصيصه الثانيه هو حذفها يجوز الحذف احنا كنا قلنا في الاول من هذه المعمولات الكانة والأخوات ديالا قلنا ما يتحذفش الاسم وما يتحذفش الخبر علاش ما يتحذفش الاسم لأن الاسم نزل منزلة الفاعل ولهذا ما يتحذفش وعلاش الخبر ما يتحذفش لأن قلنا عوض عن المصدر كان لأن كان فيها مصدر مبهم هو اللي يعوض عنه وإذا حذفناها بحال اللي جمعنا بين العوض والمعوض في الحذف هذا هو السر علاش ما يتحذفش وضع محل ذلك ما لم يكن كان هذا هي والخبر هي والاسم هي وعودتها حلال كنا نقولوا مثلا كان واخواتها الاسم ديالها ما يتحذفش علاش ما يتحذفش واخا الخبر علاش ما يتحذفش لانه عنده العوضيه احنا قلنا المعنى كان زيد قائما بحال يقول حصل شيء بحال يقول سيدا حصل شيء هل حصل الشيء لزيد في السهول هو قائما هذا قائما اصبح هو عوض عندك شيء اذا ما يمكنناش نجمعوا بيناتهم محل هذا الحذف هذا ما كاين شيء لا يمكنش في هذه الوضعات هذه اما اذا كان الوضع يجوز قال المصنف ويحذفونها واش مش يخليو اذا معنى يوم بالمشي تحذف يوم الاسم ديالها هذا الحذف هذا موجود وكاين ولكن اكثر منه بعد ان ولو هذا الحذف هذا كثير وموجود ولكن يزيد عليه شهرة هو بعد ان ولو وبعد ان ولو هذا الحذف الشهر الشهر كثير معنى اذا الحذف في درجه واحده ولا متفاوت متفاوت كاين الحذف اللي موجود وماشي مشهور وكاين اللي موجود ومشهور في اللي يكون ماشي موجود مشهور في غير ان والو وفي اللي يكون مجهول مشهور معناه هنا نفهموا بان هذا الحذف ماشي في درجه واحده الحذف متفاوت متفاوت ما عرفناه قال المصنف وبعد ان ولو هذا الحذف الشهر الشهر كثير مي غنبداو التقدير السي ياسين لا شغل يكون هذيك لا مبتدا الشهر جملة خبر وإذا علمني يعود على الحذف ما تفهمش لو يحذفونها يحذف على الحذف المفهوم يحذفونها إشارة تعود على الحذف المفهوم من يحذفونها لأن الإشارة بحال الضامر واش الضامر يعود على الاسم الدم يدعو على الفعلي اذا هنا الذي يعود على الحذف المفهوم اي هذا الحذف المتقدم قد الشهر اشتهارا كثيرا وكثيرا شنو جبريل الاعراب هذاك مفعول نعت لمفعول المطلق محذوف الشهر اشتهارا كثيرا هذاك الشهر جمله خبر وذيك كثيرا نعت لمصدر محذوف تقديره هذاك الشهر اللي يسمى مفعول مطلق وهذا الصفة فكثيرا صفة لمصروف محذوف وبعد إن ولو متعلقة بهم ويحذفونها أهلا الشهر بعد إن ولو الشهر بعد إن هذاك جار ومجرور يتعلق بعد إن واش يكون معنا ويحذفونها ويقول الخبر وتجي معطوفة واش تكون هنا تجي هيدا ويحذفونها ويقول الخبر وبعد إن تكون هذه خلاص يجي هذا الكلام هذا وكيفاش كونتو كيفاش كونتو ديش يعني قل ويحذفون الخبر وبعد إن هذيك بعد هذا تتعلق بالشهر كشوي يرجع لهنا ذا أي الحذف المتقدم الشهر الشهار كثيرا محله معنى فيه مش يكون بعد إن ولو معنى إذن الحق والصفة والمحل فين الحق الحذف الصفة هذا الحذف الشهار محله بعد هذا إن ولو نقيدوها إن الشرطية ولو الشرطية لا بد ماشي إن في مكان قل إن زيدا أو إن مخففة من الثقيلة ماشي تقول إن الشرطية ولو شمن لو الشرطية لا بد إن الشرطية لو الشرطية واش اختاروا إن ولو الشرطية علاش واش الاختيار السماء هي الأمهات الأدوات الشرط فإن ولو أمهات أدوات الشرط كيف سمي هي أمة أدوات الشرط قول بالنسبة للجازمة يمهم هي إن وبالنسبة للأدوات اللي ماشي جازمة يمهم هي لو يعني ما عندنا أدوات الشرط جازمة وعندنا أدوات ماشي جازمة شكون هي أدوات الجازمة 11 منها إن يمهم إن عندنا أدوات الشرط ماشي جازمة ويمهم هي لو مثلا عندنا لو هذا شرطون أما شرطون إذا شرطون إذا يمهم هنا ولو ومعروف أن القاعدة في اللغة العربية يتوسعون في الأمهات ما لا يتوسعون في غيرها معنى لماذا اختيرت هذه هذين لأنها أمهات والعدد يتوسع في الأمهات ما لا يتوسع في غيرها والسر في التوسع شنو السبب التوسع لأنه معروف أن إن نطلب فعلين ولو نطلب فعلين الكلام هنا طالة طالة إذا قصي يتخفف يتخفف في الكلام دي يطلب شرط فعلين معنى شرط والجواب هذا الفعل والشرط والجواب الكلام يزي طائل يقصي يتخفف باش غير يتخفف هيدا وسب هيدا قصد مشي مع التفسير أما تشبط بعثر الأمر تفسير مشي هيدا معك فهمتي السي نقول هذا الحذف المشهير فين بعد إن وقت السبب في الاختيار إن ولو أنها أمهات أدوات الشرط علاش هما أمهات لأن وحدة في هذا الباب وحدة في هذا الباب لأن إن أم في غير في الجوازم ولو في غير الجوازم أما هما بجوج أمهات باب واحدة لا ما يمكنش الإنسان عنده جوج أمهات باب واحدة أنا خصها تكون وحدة كل باب ماشي تكون إن في باب الجوازم ولو في غير الجوازم لابد من هذا النظام السبب اللي اللي اللي كانت أمهاتنا لا السبب التوسع هي مثلا الكلام طال الكلام يطول السبب الكلام يطول لأن كل فعل كل فعل من هذا الفعل إلا ويطلب فعلين واحد يقول له فعل الشر والثاني يقول هذا الفعل يكون عنده الفاعل ويهم يكون عنده المفعول ويقدر يكون عنده شي جون جون والكلام يطول لا الأمر طلب التخفيف التخفيف هو الحذف هذا قول الإمام رحمه الله هنا كل شيء اللي تفسر بها لأن كلمة ما تكون تدل على شيء حاجة عادة تضمن مثلا ما تكون عن كذا كذا عادة تضمن أما إذا لا تضمن مثلا سمشي تجي الماء ما الشرطية تقول هذه ما وضعها الواضع للذات غير العقل ثم ما تضمنت شرطة تقول متى للزمان عن وضعات الشرطي القل إذ للزمن عاد الضمن، ولكن إن ما نقول شيء وعاد غيره هذه تحسر بها. وبعد إن ولو كثيرا في الشهر، وعاد هي اللي تحذف الفاوي اللي يجوز تحذف هي، وهذا غيره ما يتحذف شيء بزاف عند الخصائص. واضح العبارة؟ ثم هذا الحذف هذا يقدر يحذف الاسم بحده، ممكن معنى يقدر حذفه كان وحده جائز، جائز حذفه كان وحدها، حذفه كان وحدها هو اللي باش يكون في هذا البيت هذا. وبدا ان تعويض مع انها تصكي باش مش يكون تما حذفه كان وحدها، سياتي البحث ان شاء الله. واحد يمكننا ان نحذف الاسم، نحذف غير الاسم بحده جائز، بحال ايش؟ المرء مجزي بما في بما بما عمل. شوف المرء مجزي بما عمل ان كان خيرا. شوف ان كان خيرا معنى ان كان خيرا، ان كان المجزي به خيرا، وان شر ان كان المجزي به شر. واضح؟ شنو تحذفنا في هذا المثال؟ ليس يتحذف الخبر الطعيم المسكين ولو رغيف. شوف أطعم المسكين ولو رغيف، معنى ولو رغيف، ولو رغيف في بيتك، ولو كان، ولو كان رغيف أي رغيف بيتك. شنو حذفنا؟ خبر. يمكننا أن حذف الجامع. شنو حذف الجامع؟ كلش إذا تجي قليل هذاك إذا يجيب شي مثال يقول لك اذهب إلى الدرس صباحا، إما لا يقول لك أنا اذهب إلى الشغل صباحا، اذهب إلى الدرس صباحا، اذهب إلى المهمة صباحا. إما لا معنى إن كنت لا تذهب إلى غيره، ذيك إما لا حذف إن كنت لا تذهب إلى غيره. شنو نحذف فيه تما؟ كان واسمها وخبر. صحيح صحيح. وقد يكون الحذف والخبر كان والخبر ألا طعاما ولو تمرا، أي ولا ولو يكون عندك تمرا، ولو يكون عندكم. ويقدر يكون كان واسمها هو إن صادقان إن صدقا وإن كذبا، ولو كان المقول صادقا أو كذبا. هذا الحذف، هذا الحذف هذا اللي بغيت نقول من ناحية فيه ثلاثة درجات. الحذف مش شهير معناه كثير، ماشي مش شهير، كثير مش شهير قليل. شحال هذا؟ زيد له واجب. شحال هذا؟ الحذف هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام من ناحية الحكم. كاين الحذف، الحذف واجب في مش يكون، مش يكون بعد أن تعويضه، مش يكون الحذف هذا واجب. كي الحذف مش يكون مش شهر هو هذا بعد أن ولو، مش يكون هذا الشهر. كي الحذف كثير، شوف الحذف كثير فين؟ في غير إن ولو كثير، كثير ولكن مش شهر. كي الحذف قليل يكون بعد لادن، هذا يكون قليل، هذا بعد أن ولو. هذا قول الإمام رحمه الله. ويحذفون ويحذفون الخبر وبدأ ولو كثير في الشهر. ثم قال الإمام وبدأ أن تعويض. بعد أن تعويض مش يتكلم الإمام على حف كان هنا بوح. يقول المصنف وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب كمثل أما أنت وغنقتري. تعويض ما بدأ من ثم تعويض ما عن بن عن كان في نقطة كيبة بعد أن حليش مثال كمثل كذا تقدر نبدأ من هنا. تعويض ما، تعويض ما شيء في الإعراب سادة ما شيزي مضاف إليه ارتكب جملة خبر بعد أن متعلق بارتكب أي ارتكب هذا بعد أن. معنى إذن تعويض ما عن بن إذن معنى إذن كان محذوفة مش العوض عنه إذن محذوفة. هذا الشيء فيه يرتكبه محله في غيكون ش من أن مصدرية، أن مصدرية بعد أن مصدرية هذا هو. حليش المثال أما أن تصبرها فقد سليم. شو يكون التقدير؟ أن كون تصبرا. شوف أن كون تصبرا. أن حرف مصدر إلى آخره. كونت هذا هو فعل نار. تص هذاك اسمها. وان هذاك الخبر. حذفنا كون كان. حذفنا كان. عوضنا عن ما أن ما. ثم الضمير اسمها انفصلة. يعني ما يتحذفش هذاك انفصلة. انفصلة. ثم ضغمنا أن ما ولا أما. هذا أما ماشي هي أما اليتيمة فلا تقهر. وأما السائلة. هذه لا. هذه ماشي وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأما الذين هذه كذا أنما هذه أما هذه خلقت فيها خلاف ولكن هذه خلقت هذه أما شرطية هذه أما ماشي شرطية هذه أن وما شمن ما هذه لا أن لمصدرية ما مع وضع وصف واضح نعم سيدي واضح الضبط هذا كل موضعين أعيد تعليل شيء بشيء معنى فيما كان شي موضع بغينا نعلو شي حاجه بشي حاجه محل هذا الحذف هذا قولوا في كل موضع اردنا ان نعلل شيئا بشيء في كان شي موضع بغينا نعلو شيئا بشيء يكون الطريقه هذه حاجه شنو نقول اما انت غنيا فتصدق شنو هنا الاصل اما ان كنت غنيا فتصدق هنا ماشي بغينا نعلو مش نعلو التصدق الامر بالصدقه خصك تصدق علاش لانك غني اذا تعليل شيء بشيء فين تعليل شيء تعليل وجوب الصدقه بوجوب الغنى كذلك هنا اما ان تصبغ فقد تغيب هنا شنو بغينا نعلو الاقتراض علاش غنقترض لأنك ضار لأنك من البو هذا هو ضابط لهذا الحد شنو ضابط هذا الحد كل موضعين فيه تعليل شيء بشيء تعليل مثلا تصدق بالغنى أو تعليل الاقتراب بالبو شرط هذه القضية الشرط سيكون وقوع كان بعد أن سيكون هيدا وقوع كان صيلة أن لأن أن سيكون مصدر الصيلة لابد من هذا شنو ضابط الشرط الاول ان كان تكون صله لان واحد الشرط الثاني تقدم لام العله عليها كيف خص يكون لان كنت خص يكون يتقدم ديك لام العله على خص تقول لان كنت هيدا ثم حذفها شنو حذفها حذفوا لام العله حذف كان ثم مش نعوض عنا ما وقوع ما عوض عنها ثم تقدم العلة على المعلول فين العلة بغنا على المعلول فاقترب غنا على فتصدق هذا هو الشرط شنو الشرط الأول وقوع كان صلة لأن علاش نقول صلة لأن لأن أن موصولا حرفيا والمصدر الحرفي الصلة ثم تقدم اللام ديال العله عليها ثم يقول لان كنت ثم خصك تحذف زيد خصنا نحذفو كان خصنا نحذفو ياك مش نحذفو لا نحذفو ان نحذفو اللام اللام العله تحذف ثم انه يكون وقع ما على بن عوض عن بن عن كان ثم ينفصلوا الضمير فين الضمير ينفصلوا كنت انفصلوا لان الضمير اذا حذف عامله خصو يتحذف ثم تقدم العله على المعلول فين ديك باغا تقدم على المعلول هذا ست شروط معنى هذه القضيه باش تتكون تتكون من خمسه من سته شروط شنو الشرط الاول هيدا ان موصوله خص الصله واحد الثاني تقدم لام العله عليها ثم نقدموه ونحذفوه ثم نعوض ما على كان ثم الصلال فصل الضمير الضمير مفصله لانك متصل يتفصل ثم تقدم العله على المعلوم هذا قول المصنف رحمه الله وبدا ان تعويض مع نتوكيل كمثل اما انت باغي تختار بسته شروط. المحل الحذفي شروطه شنو محل الحذفي؟ كل موضوع اريد تعليل شيء بشيء، هذا هو محله. ثم يتكون من هذه الشروط السته. ثم قال المصنف في الخصيصه الثانيه: ومن مضارع لكان منجزيم تحذف نون وهو حذف ملتزم. من مضارع لكان منجزيم تحذف نون، من غنبدأ التقدير تحذف نون. علاش لا نبدأ من تحذف نون؟ علاش ما نبدأوش من المضارع؟ علاش لا نبدأ من تحذف نون؟ علاش؟ مشون الشوال هذا البيت والبيت هو الاول، ماشي اخر ذا الكلام. زيد وما لا يكون لك جمله فعليه، علاش الناس في مكه الجمله الفعليه غيبداو بها؟ قول واش في مكه الجمله الفعليه غيبداو بها؟ زيد ها الكلام دي يكون تبع الأعمدة، لأن يعني الكلام جملة اسمية فعلية. حنا لا كان جملة اسمية غنبداو بالجملة الاسمية، غنبداو بالمبتدا، ولا كان جملة فعلية غنبداو بالفعل. قل لي لأن هذاك بذول الكلام، بذول الكلام هو إما جملة اسمية وإما فعلية، لأن يعني الكلام فيه الأعمدة. شنو الأعمدة؟ إما جملة اسمية غنبداو بالمبتدا ديالها، وإما جملة فعلية غنبداو بالفعلية. إذا هنا جملة فعلية، الجملة الفعلية تحذف، غنبداو تحذف. تحذف نون مين؟ المضارع. يعني هذا كيتعلق بتحذفه. تحذف نون مين؟ من المضارع. هذا الحذف بالمضارع، المضارع فنو؟ اللي كان، ماشي المضارع شي حاجة أخرى. وكيف أنه هذا المضارع؟ منجزيم. لا بد من الأصل، شوف تحذف نون، هذا الحذف مين؟ المضارع. يعني فيه بحال اللي تهضر معاك. حل المصنف رحمه الله قيم من قبل جلس هنا بندك يقول شوف تحذف نون، تحذف نون ما ينسي الحذف المضارع بنو. كيف انه هذا المضارع منجزيم؟ خاصو يكمل عليها المجزوم بالسكون كذا، هذه باقي النقص فيه، باقي ما كمل على الحذف. ثم هذا الحذف هذا وهو حذف ملتزم، وهو حذف ملتزم. معنى المصنف أراد أن يبين حكم هذا الحذف. الحذف ماشي لازم، وهو حذف ملتزم. شغي يكون تقدير حذف ملتزم، ماشي يكون إعراب. كيمشي شي يكون إعراب نصي. إذا بغينا نعرفوا هذا الكلام كيف خصنا نعملوا؟ لا هذا الكلام كامل وهو حذف ملتزم، كيمشي يقول. نعملو هو مبتدا، تنعملوها حذف خبر، ماذا نعملوها نفية، التزيمة في الماضي المجهول، هذاك نعتون نحذفون، مش يكون وهو حذف غير لازم، وهو حذف غير ملتزم، حذف ما التزيمة، وهو حذف غير ملتزم، واش ملتزم هذا الحذف؟ إذا ما قلنا غير ملتزم، شنو بقى تما؟ الجواز، لأن حنا سلبنا الالتزام، معنى لابد هو الالتزام، قال جواز. فإذا المصنف تحذف نون، هذا الحكم. المحل هذا الحذف مين؟ الصفات هذا المضارع من كان، شمن نوع المضارع؟ المنجزم. ثم هذا الحذف هذا حكمه غير غير غير لازم، يبقى الجواز. هنا المصنف واش أحاط بالشروط؟ لا، باقي نقص الشروط شويه. الشرط الأول المضارع، صرح به؟ نعم المضارع. ها مضارع. الشرط الثاني المضارع إذ كان، صرح به؟ نعم كان. ثم منجزم، صرح به؟ نعم صرح به. هنا خصو يكون منجزم بالسكون. سنكون يكون، ما تكونش تكون، ماشي ملزم بحذف النون، خصو يكون منجزم بالسكون. لابد من الجزم ديالش؟ بالسكون كن يكون هيدا كل شيء يكون هو وتكون هو ومن بعده يكون هيدا ثم خص يكون في حالة الوصل يكون شيء في حالة الوقف خص يكون لم يكون لم يكون أما لم يكون لم يكون مجوش لا بدأ لم يكون سيكون حالة الوصل مش حالة الوقف سيكون بعد منه ما يكونش ساكن مع شرط خلافي هذا ما يكونش بعد منه ساكن ما يكونش مثلا فحا لم يكون الذين كفروا لان تم التقى ساكن اللام اللي مضغف اللام ما يكونش تم وسيكون ما يكونش تم الضمير متصل ما يكونش لم يكون ك لم يكون هو ما يكونش تم الضمير متصل شحال هذه الشروط سته او لا سبعه الشرط الاول مضارع المضارع منه كان مالو مجزوم ثم مجزوم باش السكون ثم في حاله الوقفي وفي حاله الوصلي في حاله الوصلي ثم يكون بعد منه الساكن ما يكونش بعد منه الساكن ما يكونش بعد الساكن ثم واش يكون تسمى يكون تسمى شي ضمير متصل وما يخصوش شي هذا هو سبعه الشروط هذه سبعه الشروط هذه سبعه الشروط من هنا بدا نفهموا الحذف اللي كاين في القران ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه إن إبراهيم كان أمتان قانتا لله حنيفان ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه إذن هذا ولم يكن من المشركين شنو الأصل ديالها يكون إذا جوف يكون مجزوم وعلى نزبه السكون ضاف في أخير التقى ساكنان الواو الساكن والنون ساكن حذف الواو التقى الساكنين ثم شنو قد يكون ثم حذفنا النون واش جزما ولا تخفيفا تخفيف ما تقولش حذف النون جزما نقول حذف النون تخفيفا اما اللي جزما هو السكون واضح واضح ثم يقول الله سبحانه وعز وجل ادعوا الى سبيل ربك بحكمته ولا تقوا في ضيق ما يمكرون ان الله مع الذين ولا تقوا في ضيق ما يمكرون ولا تقوا في ضيق كذلك شنو الاصل ولا تكون مجزوم على المزمه السكون ضاف في اخره ثم التقى الساكنان فين ساكنان الواو والنون حذفنا الواو علاش حذفنا الواو ثم حذفنا النون تخفيف واش للجازم او للتخفيف تخفيف صافي وكاين ما يتحذفش ولا تكون في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا العهد ان كنتم صادقين قل عسى كاين فلا تكون كاين فلا تكو فلا تكون وقيلة ثلاثة وفلا تكو جوج هذاك فلا تكو ما يتحذفش هذا هو هذاك معنى ما يمكنليش انا نفهمه بالنحو هذا نفهمه بهذا الضابط هذا كان اختيار ومش اختيار شفت السياق يقضي راعي ومثلا علاش تحذف هنا النون اول ما تحذفش معناه هو غير من ناحية اللغة جائز من ناحية اللغة انت شنو تقدر تحكم عليه مثلا انت ماشي ضع الوجه القراءة كيفاش تقول تقول بالشيء اللي قلنا دابا مثلا شي واحد يقول لك شنو السبب اللي غيتحذف ولا تكو في ضيق قول له سيدي هذه في اللغة العربية يجوز وجهان يجوز يكون ولا تكون لا نهية حرف نهي وجزمين تكون مجزوم على مجزمه السكون لأن لا نهية جزمت غير النون ماشي حذفت الواو لا جزمت غير النون لما جزمت النون التقى الساكنان حذفنا الواو التقى الساكنان ولا تكون لما ولات تكون جاء التخفيف ليتطلب حذفو تا النون معنا في التوسعه في الكلام حذفو تا النون فالنون حذف لاجل التخفيف لكن السبب الاختيار هنا تحذف هنا ما تحذف شيء هذه قضيه اخرى يمكن تكون شي حاجه تما انا تصرعت من السياق المقام اللي فيه يمكن معنا السبب هنا تحذف هنا ما تحذف شيء يمكن يكون تما شي سر يمكن هذيك اللي يقدر يكون شي سر على حسب المقامات اللي يكون فيها الكلام اما انت اللي مشي تحكم عليه هو هذا دابا صافي هذا قول المصنف رحمه الله والمضارع المجازم اللي كان منجزم تحذف النواه وحذف ملتزم ثم قال المصنف فصل فيما ولا ولا تا والمشبهات بليس احنا مش تكلم الامام على النواسخ اللي حروف وهي من باب كان نواسخ حروف من باب كان. معنى نواسخ حروف الادوات اللي ماشي تكون تنسخ هي حروف، وعلاش هي من باب كان؟ عند العمل كان، عند حكم كان. شحال هذه الادوات؟ ما ولا ولا ت وان، هذو ثلاثه. ما شمن ما نافيه، لا شمن لا نافيه، لا ت شمن لا ت نافيه، ان نافيه. صافي، معنى اربعه الادوات للنفي. معنى الكلام اللي ماشي يكون مع هذه الاربعه كله منفي. ما نافيه، ماشي نقول ما مصدريه، ما موصوله، لا لا ما نافيه. لا ما تقولش نهيه، لا لا نافيه. لا ت تقولش منصوب على الظرفيه وكذا، قل لا لا نافيه نهيه. إن ما تقولش شرطية مخففة من الثقيل، شنو نقول؟ نافية. المصنف نبه على العلة العمل، قال مشبهات بليس، قال تشبه ليس، مشبهات بليس. هذيك تسمى العلة العمل، تشبه ليس فاش في المعنى، لا في المعنى ليس. شنو كان معنى ليس؟ تنفي الحال عند الإطلاق. معنى ما يقول انت ليس زيد قائم، ماشي يكون المعنى اش من وقت دابا، ولكن لا بغيت غدا كيف نقول قيل كيفاش نقول ولكن امسي كيفاش نقول امس. إذا من نسمع ليس زيد قائما نعرف الآن بلا ما نجيب الآن، ولكن لك كان عندي ذي البارح خصو نقول ليس زيد أمسي، ولكن غدا أو لا كذا كذا كذا، لابد من هذا؟ لابد. هذا المعنى ليس، المعنى هذه الأدوات هي تشبه ليس فاش؟ تشبه ليس في المعنى، إيش من المعنى اللي عنده؟ زيد؟ نفي الحل زيد؟ عند الإطلاق. إذا نفي الحال وتزيد لا عند الإطلاق، نفي الحال عند الإطلاق، تنفي الحال عند الإطلاق، أما لك أن تسمى التقييد إلا لا عند القلب. واضح لي؟ هذه هي هذه الأدوات. شنو ترتب على هذه المشابهة؟ العمل. شنو العمل؟ ترفع وتنصيب. ترفع لاسم الذي كان مبتدأ، وتنصيب الخبر الذي كان خبر مبتدأ. ثم في هذه الحالة هذه تقدر تكون مختصة، إذا العمل ديالها ترفع وتنصيب. واضح؟ واخا. شنو دليل العمل؟ دليل العمل هو الاستقراء اللغة العربية. ما دليل العمل؟ هو استقراء اللغة العربية، معنى استقراء الكلام العربي. وشنو دليل العمل؟ شنو علته؟ علة العمل؟ هذه المشابهة، إلا هي المشابهة. لما قدمت على كاد وأخواتها؟ يعني معنى فعل، علاش؟ لظهور عملها في الجزئين. لأن العمل ديالها ظاهر، شنو قلت؟ ما زيد قائما، لأن كاد ما يظهرش، تقول كاد زيد أن يقوم ولا شيء. هذا هو السبب. لماذا قدمت على كاد مع أن كاد فعل؟ لأن العمل ديال ظاهر وعاد شبهة ليس، مشابهة واحد النوع قوي ليس. هذا. ولماذا خصت بفصل؟ لأن هذه أسماء، هذه أفعال، هذه حروف. أعيد الكلام. مثلا هذه كان وأخواتها، هذا فصل في ما ولد يعمل؟ من شنو دليل العمل؟ الصغر. علة العمل؟ المشابهة فاش؟ شمن فعل اللي يشبهه؟ ليس. واش الباب كله ولا غير ليس فقط؟ ليس فقط. ثم علاش قدمت على كاد؟ يظهر في الجزئين. وعاد شبهت هذا ليس. ثم علاش خصص بالفصل؟ لأن هذه أفعال هذه حروف. هذا قول المصنف رحمه الله فصل فيما ولا ولا تا المشبهات بليس ماشي بدا المصنف البحث اعمال ليس اعملت ما اعمال ليس اعملت ما مين مش نبداو التقدير اعملت ما تما غنبداو شنو نقولوا اعملت ما اش من نوع ذا العمل اعمال ليس المفعول المطلق هذا اعملت ليس اعمال ليس التقدير من يبدا من فعل التقدير دائم اسهل حاجه في الدنيا هاد المسائل اللي نقول لكم انا اللي يمكن للانسان يتعلمها في نهار واحد هاك اللي يكون التقدير هذا اللي يبدا بالاسم هذا نهار واحد هذا شي واحد يطلق التقدير يقول لك يبقى عارف ماشي خصو شي ممارسه العامين ولا الف سنه هذا ما يتطلبش على ممارسه العامين هذه هاد الطريقه التقدير هكذا التقدير هو الضغط ديال البيت الاصلي شنو تقدير البيت هو ذا الضغط الاصلي اللي يتبع الاعراب يتبع بعضه مثلا هنايا اعمال ليس شي جي مفعول المطلق واعمل مفعول المطلق يكون هو الاولي واش مفعول المطلق دي يكون قبل الفاعل اذا خصنا نجيبو اعملت ما اذا اعملت فعل ماض من المجهول ما هذاك النائب عن الفاعل النوعيه ديال العمل هذاك مفعول مطلق هذاك مفعول مطلق شنو افاد فافاد النوعيه لان المفعول المطلق عنده ثلاثه الفوائد عنده التوكيد عنده المرض عنده النوع هذا النوع شمن نوع العمل عندنا ما ليس هذا اعمال ليس شنو فيه رفع النصب مع العله المشابهه مع العله العمل شي يتضمن هذا اعمال ليس هذا المصدر هذا شي يتضمن لا يتضمن جوج الفوائد الفائده الاولى اللي قلنا النوعيه ديال العمل شنو نوعيه ديال العمل عيلة العمل العمل المشابه شوف مثلا اعملت ما جيب لي النوعيه ديال العمل المغاد بهذه النوعيه هنا لا المغاد بالنوع العمل النوعيه ديال العمل وعله العمل شنو النوعيه ديال العمل شنو عله العمل صافي ثم المصنف ماشي يقول دون ان هذا شرط مع بقاء النفي هذا شرط مع الترتيب هذا شرط وسبق حرف هذا شرط شحال هذه الشروط اربعه الشروط معنى اذا المصنف اعطانا حكما والنوعيه للحكم وعله الحكم وشروطه مثلا اعملت ما شو اسم هذا الحكم هذا معنى اني ما تعمل هاد ما تعمل ش من نوع العمل اعمال ليس ما عله العمل المشابهه ما شروط ذلك دون إن مع بقاء النفي مع الترتيب مع السبق هذا تسمى مش يكون شروط إن شاء الله أربعة شروط هاي نشوفوا هذا العمل هذا المصنف قال أعمل تجابة من المجهول وعاد الفعل في سياق الإثباتي والفعل في سياق الإثباتي ما يكونش عنده العموم إذا اعمل شيء عام كاين خلاف فيه نصنف قلنا أعملات أتى بها مبنية للمجهول ما صرحش بالعامل قلنا ثم الفعل في سياق الإثبات ما يكونش عنده العموم معنى إذا واش متفقين على إعمالها؟ لا ماشي متفقين هنا جوج ديال اللغات ماشي مثلا المذاهب اختلفوا لا هنا جوج ديال اللغات هنا مذهب بني تميم مذهب الحجازية فمذهب تميم يعملون لا يعملونها ومذهب الحجاز يعملونها هذا معنى هنا مذهبان لغتان اللغه الحجازيين يعملونها مش يعملونها يعملونها ومذهب تميم يهملونها ولهذا بناها المجهول اعملت اي بنو تميم اهملوها والحجازيون معنى اعملوها أي جعلوها عاملة فإذا كلمة أعملت إشارة إلى ما فيها فيها من اللغتين، اللغة للأعمال، ولهذا كاين قراءة في القرآن ما هذا بشرا. إذا ما هذا بشرا تعرب ما نفية مبنية على السكون لا محل لها بالعربي، يعني حرف ندى. هذا ها حرف تنبيه مبنية على السكون لا محل للإعراب. ذا اسم ما، شوف اسم ما شكون رفعو؟ ما مبنية على السكون في محل رفعه. بشرا خبر إذ ما منصوب على المصير فتح الظاهرة في آخر، واضح هذا؟ هذه القراءة كاين قراءة هذا بشر. إذا ما هذا بشر على لغة الحجاز، هذا بشر على لغة الحجاز سمي. ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم ما نفية مبنية على السكون، هن اسمها النون الأول هن هو الضمير، النا الاخر هذاك العلامه الجمعيه بحال ميم الجمع هم تما جوج النونات، واحد النون هن هذاك الضمير، وديك النون الاخر شي يسمى علامه على الاناث جمع الاناث. امهاتهم خبر منصوب على المصبه الكسر النائبه في جمع المؤنث السالم، امهات مضاف والها مضاف الى مبني على الكسر في محل الميم حرف يدل على الجمع. كاين قراءه ما هن امهاتهم، قراءة اللي فهمنا ما هن أمهاتهم شنو القراءة؟ بني تميم الإهمل. أما قوله تعالى فما نحن لك بمؤمنين وقالوا مهما تاتنا به من آية تسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، إذا واش نقضوا نقطع واحد جهة؟ لا مقضوش مقضوش لا. علاش؟ لأن نحن يمكن يكون مبتدا ويكون اسمها، وبمؤمنين خبر يمكن الخبر ديال المبتدا يمكن الخبر ديال المبتدا لانه موجود بالباء الزائده كاك المنصوبيه. واش نقدروا نقطعوا واحد الجهه ولا مقدروش؟ مقدروش. ما تقدرش تقول لي انت هنا عملت عمله لا في غير عرفت ما عندك بقي عرفها، لا عندك طريقه باش تعرفها؟ لا ما يمكنش. لهذا صالح هذا وصالح هذا، واضح لي بابا؟ هذا قول المصنف. هذا العمل هذا فيه الخلاف ياك، وهي فرع في العمل أولا. واش هنا ما أصلها العمل أو أصلها عدم العمل؟ قولوا علاش أصلها عدم العمل؟ لا مش الجواب هو، لا الجواب هذا مش مشترك، لأن ما أدوات مشتركة، معنى مشتركة بين الاسم والفعل، والاصل في الحرف المشترك ما يعملش هذا، هذه ادوات مشتركه، لان يمكن لي نقول ما زيد ويمكن لي نقول ما قام، ويمكن لي نقول ما زيد لا زيد، يمكن نقول لا يزيد لا يقوم يمكن، فهذه ادوات مشتركه، والادوات المشتركه باصلها لا تعمل، لان انت ماشي تعمل لا بحال لي ماشي العقيده الاصل للعمل ماشي مثلا تتحير علاش ما يكونش هيدا وعلاش ما يكونش هيدا، الكلام الحرف المختص يعمل واش من شمن عمل اللي يكون فيه العمل الخاص، وتقدم هذا البحث هذا في 8 اقسام، هذا البحث هذا شحال فيه 8 اقسام مهمه هذه خصها يصلي عام. مثلا حروف الجر ماله مختصه مختصه باش بالاسم، شنو عملت؟ خاص هذاك اذا جاءت على اصلها، معنى ان واخواتها ماذا؟ مختصه شنو خص العمل؟ العمل خاص هي ما عملتش العمل خرجت على اصلها ها جوج. مثلا ال باش مختصه بالاسم شنو خص العمل؟ هي ما عملتش خرجت على اصلها. مثلا لم باش مختصه شنو عملت؟ على الاصل ديالها. مثلا كلمه لن باش مختصه شنو خصها تعمل؟ هي ما عملتش ها خرجت عن اصلها. مثلا سوف شنو خصها تعمل؟ تعمل الجزم ستعمل الجزم هي ما عملت شيء ماذا ها ستة مثلا هل باش المختصة مشرشة عملت هذاك هو أصلها مثلا ما فصل في مالا ولا تا مالا عملت خرجت عن أصلها هات مليا هذه هي الأقسام وضحت الأقسام هذه هي الخلاصة ديالها فإذا هذه الأدوات أصلها ألا تعمل ولهذا ما عملت عملت بالعلة بالمشابهة وعد عملها بالشروط نظرا لان الاصل ديالها ما نعمل شيء وضعيفه اولا عملت بالعله شنو العله معناها هذاك عله خروجها عن اصلها معنى لماذا خرجت اصلها تشبيهها بليس عاد هذا الضعف هذا خصو يتقوى باش ماشي يقواه هو هاد الشروط اللي هنا شنو الشروط الاولي خصها ما تكونش كلمه ان تما ما تكونش انت ما زيد ما تكونش ما ان زيد تخشي كلمة ما إن زيدو وهذا إن هذه تكون زائدة أما إذا كانت نافية تقدر تكون مؤكدة ذلك الوقت ستكون إن زائدة معنى ما زيدو قائم كي العمل لا ما زيدو قائم كي العمل لا ما زيدو قائما حنا غنعملو ما إن زيدو وهذا إن زيدة نعمل؟ لا نعملش علاش لوجود الفصل هذا هو السبب ولكن لا جبنا إن ماشي زيدة غنعملوها نافية لا غنشوفو غنشوفو هاد إن هذه إذا كانت نافية وانفثمة الكلام اللي مثبت ذيك الوقت إذا ما بقاش النفي ذيك الوقت ولكن النفي مؤكدة يبقى العمل ذيك الوقت لكن نفي نفي وعملناها مؤكدة اش ماشي يقول يبقى العمل هذا هو إيه هذا قول الإمام رحمه الله إذا إن هنا تبعيد المشابهة حين توزد هنا إن تبعيد المشابهة هذا الشرط الأول الشرط الثاني مثلا هل إن شنو السبب اللي بطل العمل مشابهة تبعد ها واحدة وثاني لان حرف ما ضعيف ما يستطاعش يتخطى شوف مثلا قام الرجل كاين شي حاجه في الوسط لا كاين ال شوف كاين ال رجل الفاصل بين الفعل والفاعل هو ال ومع ذلك الفعل استطاع ينقز ويوصل الرجل واخا تكون ال تما لان قوي هي مثلا هما عندنا هنا الشاهد الفعل استطاع يتخطى شنو تخطى ايوا ولكن هذه ما هذه ما استطاعش تتخطى لانها ضعيفه مهما عملنا ان وقع جوج العيوب شنو العيب الاولي ابعدت المشابهه ثاني قاع الفصل ما هي ضعيفه ما استطاعش تتخطى هذا الشرط الاول الشرط الثاني مع بقاء ما بقى النفي النفس يكون باقي مثلا ما يقول ما زيد قائما يكون باقي اما اذا قلت ما زيد الا قائم لا العام انه ما بقاش النفي يبقى ما زيد قائم مالو ولكن ما زيد الا قائم سيكون النفي باقي لان ما اذا يبطل ديك النفي ما بقاش المشابهه المشابهه ما بقاتش خصها يبقى ديك المشابهه وهذا النفي هذا الذي يبقى خص يكون بالنسبة للخبر ما يبقاش، أما جبنا الخبر منفي عاد شي حاجة تبطلت لا ما يدورش. مثلا تقول ما زيد قائما إلا في الدار، لا لا مزيان ما يدورش، لأن الإبطال ديالو بالنسبة للمعمول الخبر ماشي كامل. ما زيد جالسا إلا في كذا، يجوز؟ يجوز. لأن اللي ماشي جائز ما زيد إلا جالس، هذا ماشي جائز. ولكن ما زيد جالسا إلا في الدار، يجوز؟ ها؟ لأن ما وقعش الإبطال بالنسبة للخبر قال الإبطال شي حاجة أخرى العمل باقي باقي العمل هذا الإبطال خص يكون بالنسبة للخبر أما إذا كان الإبطال مسلط على المعمول الخبر يضوه ما يضوهش ترتيبين زوكين شنو ترتيبين زوكين خص يكون ترتيب الاسم الأول والخبر الثاني خص يكون مزيد قائم أما إذا قلت ما قائم زيدا ما نعملش والترتيب الزوكي. معنى الترتيب الزوكي الترتيب المعلوم، وهذا الترتيب المعلومين ومعلوم، والأصل في الأخبار أن تؤخر. الترتيب الزوكي لا، الترتيب المعلوم، والترتيب المعلوم هو اللي معلوم يقول الإمام رحمه الله، والأصل في الأخبار. شحال هذه الشروط؟ لا دابا ثلاثة شروط. شنو الشرط؟ ما نجيبوش إن الزائدة، أما لا جبنا إن النفية غيكون فيها تفصيل واش هي نفية ولا مؤكدة، مع بقى النفي. هذا النفي بالنسبة من أما إذا كان النفي من المعمول للخبر لا يضر. ثم الترتيب، شنو الترتيب؟ اسم المحل ديالو والخبر ديالو. أما وقع تقديم وتأخير لا هذا من ثلاثة. ثم الشرط الرابع، وسابق حق في جره، معنى هنا ما يتقدمش المعمول الخبر، من شرطها ألا يتقدم معمول خبرها. هذا معنى متى تعمل ما صح. شو كنا نقوله؟ ما زيد آكلا طعامك، يجوز هذا؟ لا جائز. ما نفية، زيد اسمها، آكلا خبر، طعامك هذا جائز. ولكن إذا قلت ما طعامك زيد آكلا لا يجوز، لأن هذه الفصلة تقدم ولي للعميل. محل هذا ما لم يكن جار ومجرور وضرب، أما إذا كان جار يجوز. معنى إذا كان جار ومجرور يجوز، يجوز ما يضرش. كيفاش نقول ما زيد جالسا في الدار؟ ما في الدار زيد جالسا، يجوز يجوز. هذا قول الإمام، وسبق حق في جار أو ظرف كما بأن معنيا أجاز العلماء. إذا العلماء شنو جوزوا؟ أجازوا تقديم الجزم. فهم إذا ما كانش جار ومجرور؟ لا يجوز. هو المثال اللي قلنا. إذا هنا نعرب ما بأنت، ما نفية، أنت اسمها، معنيا خبر، ب متعلق معنيا، هذاك ب هذاك المعمول معنيا، هذا تقدم هنا واش ضر؟ ما ضرش. فيا اخي يضر صافي. هو المثال قلنا مطعم. لا قلنا هنا وما زيدا ضارب قائما، هو ما يجوش. شوف ما نفيه، زيدان المفعول ضاربا، ضارب اسمها قائم. اذا هذا المعمول هذا سواء كان الاسم او كان الخبر، معنى المعمول ما يتقدمش سواء كان معمول اسمها او معمول خبرها. في المثال الاكله شنو كان المعمول؟ هنا ما ضارب قائما، ما ضارب قائما المعمول منه صار كيف كيف. شحال هذه الشروط؟ أربعة. بدي يزيد واحد الشرط، كون ما تكونش ما تكررش ما، ما تكونش ما زيد قائم. هذه ما حائل عون، ما يقال في ان يقول ما ان ما هذا ما فيها مؤكده. اما اذا كان نفي ينظر فيها شنو؟ اما ماشي نفي ولي اثبات، او يكون مؤكده للنفي يجوز. بدي يزيد واحد الشرط السادس، ما يكونش البدل من خبرها موجب، ما زيد بشيء الا شيء لا يعبأ به، تاهو ما يجوش. وهذا عن كذا رجع عندك الابطال، ديرش ابطال صافي. المهم الشروط اللي مش عملتها اربعة الشروط، اما هذيك من تتمت الشروط، هذيك داخله، هذيك الشروط اللي زاد وما تكونش امام كاغه وكذا هي حائل. هذيك ما يكونش بدل من موجب هي ديك البقاء النافع. هذا قول المصنف رحمه الله، اعمال ليس عملت ما دون ان عملت تفصيل مساكين سبق حافظ. واضح العباره؟ واضح. ما قال الإمام، ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزمة حيث حال. هنا ماشي نعطفو، على من غنعطفو؟ على الخبر. هنا ماشي نقولو مثلا ما زيد قائما ولا قاعدا، ماشي نعطفو عليه، ماشي نجيبو ليس ونجيب الخبر ونعطفو على الخبر. هنا العطف اذا كان العطف بلكن او بل، المصنف يقول لك سيدي يلزم رفع، ورفع معطوفين باش بلكن او ببال من بعد منصوبين، بما بعد منصوبين بما الزم حيث حل، ورفع معطوفين الزم حيث حل. هذه رفع مفعول مقدم، مش كنت تقدير الزام رفع المعطوفي بلكن او ببال من بعد ايش؟ من بعد منصوبين بما، فيما وقع حيث حل ووقع ونزل. حليش التقدير ما زيد قائما لكن قاعد، ما نفية زيد اسمها قائما الخبر، لكن هذا مش يقولوا حرف العطف قاعد، ما تقولش قاعدة صحيح. المصنف قال معطوف، فين هذا المعطوف؟ هو قاعد. هذا في الحقيقة العطف صورة، لما في الحقيقة ما فيش العطف، هذا العطف هذا واش بالصح ولا في الصورة؟ الصورة. علاش ما كاينش العطف بالصح؟ شنو السبب ما كاينش العطف بالصح؟ لأن لا لكن وبل ما تعملش في الجملة، تعمل في المفرد، لأن لكن وبل تكون عاطفة إذا كانت في المفردات، أما هذا هنا جمل، هنا ماشي عاطفة، هنا حرف ابتداء، هنا لكن قاعد حرف ابتداء، حرف استدراك وابتداء، ماشي حرف عاطف. هنا العطف زيد معنى في الشكل، في الشكل يظهر لك بأن كاين العطف، ولكن في الحقيقة ما كاينش العطف. شنو غنطلقوا على كاين وبل؟ لا مش يقولوا لكن حرف ابتداء واستدراك، بل حرف إضراب وابتداء. معنى حرف ابتداء وقعت في ابتداء الكلام، ومعنى استدراك استدركنا بها على ما تقدم، ومعنى حرف إضراب أضربنا على ما تقدم. معنى من نقول حرف ابتداء شنو شرحنا؟ المحل. ومن يعملنا حرف ابتداء واستدراك المعنى، تشرح الحاجة انت تقول حرف ابتداء أي مكانها، حرف استدراك أو إضراب معناها. علاش ما ذكوش هي حرف عطف؟ لأن هنا الجملة وهي تكون عاطفة فين؟ في المفرد. ولهذا قال المصنف ورفع معطوفين سماه معطوفا صورة، أما في الحقيقة لا. وشنو هما غيكون؟ حرف ابتداء. معنى حرف ابتداء ماشي يبتدا به، في ابتداء الكلام، هي ماشي مبتدا، هي في ابتداء الكلام. واش هي مبتدا؟ ماشي مبتدا، لان هي حرف، عفوا ما يكون هي حرف في ابتداء الكلام، اي تقع في ابتداء الكلام. معنى في ابتداء الكلام واش لازم يكون اسم؟ لا لا، تكون في ابتداء الكلام، قد يكون فعلا وقد يكون اسم. من ناحيه المعنى هذا لكن وبما، شنو المعنى؟ لكن عند الاستدراك وبل عند الإضراب. في مش يكون هذا الرفع من بعد معطوفين، هنا معطوفين كذلك المجرور ببا، معنى سواء كان منصوبا أو كان مجرورا بالبا. معنى كنا نقول ما زيد قائما، يمكن نقول ما زيد بقائم، كيف كيف قولوا لا كيف كيف. لا مفهوم لمنصوبين كذلك إذا كان مجرورا بالبا، كيف مش نقول قولوا ما زيد قائما، ما زيد بقائم، كيف كيف كيف كيف. معنى إذا رفعنا واجب، واجب كما شيء يكون عند الإعراب، ما نفية زيد اسمها قائما الخبر، لكن قاعد، لكن الأمر حرف استدراك وابتداء، قاعد خبر مبتدا محذوف، لكن هو قاعد، هذا مش نعمل. وما عمر منطلقا فالمقيم، ما اش ماشي يكون نفية، عمون اسمها منطلقا خبر، بل حرف ابتداء وإضراب، حرف ابتداء وإضراب. علاش قلت له حرف ابتداء؟ أول. علاش حرف إضراب؟ معنى. قائم مرفوع خبر لمحذوف. يمكن تكون هنا كلمة بدل حرف عطف، علاش ما يمكنش يكون حرف عطفي؟ هي هنا الجمل خلاص على الجمل. وعلاش ما يجوش النص ديالو؟ لان النص ديالك باء ذما لا تعمل في النف. هذا غير موجب، هذا غير موجب، هذا لان صار موجب. هي فاذا تعمل ما بل قاعد الله موجب، هذا هي ما تعملش في موجب، هذا هو السبب. معنى لماذا لم تعمل هنا؟ معنى لما عمل في الصوره، لا علاش ما عملش في صوره هذا المعطوف؟ لانه موجب. هذا هو، هذا قول المصنف رحمه الله. ومعطوف بباكن، هذا اذا كان ببل وببل. أرنا اذا كان العطف بالواو ثم لكن بالفاء ثم، نقول مثلا ما زيد قائما وقاعدا او فقاعدا، يجوز وجل، يجوز قاعدون وقاعدا، والنصب اغلى والنصب ارجح، النصب احسن. مثلا نقول ما زيد قائما وقاعدا او فقاعدا او ثم قاعدا، يجوز وجل، يجوز رفعه ويجوز النصب، لان تسمى الزم لم يقالش الزم. واضح العباره؟ هذا قول المصنف رحمه الله. ورفع معطوف بلكن او ببال من بعد منصوب بملزم حيث حال. الخلاصه هذه، هذا المعطوف هنا واش حقيقي ولا صورتي؟ صوره شكلا. علاش ما يكونش المعطوف حقيقه؟ لان بال تعطف المفردات، هذا راه الجمل. ثم هل بل هذه واش هي حرف عطف او حرف ابتداء؟ معنى ابتداء تقع في اول الكلام، والمعنى ديالها باقي معنا. شنو المعنى؟ بالنسبة بل إضراب، وبالنسبة لكن لا زال. هذا الشيء فيه مش يكون بعد المنصوب. هذا المنصوب هذا لا جمجور بالباء، لا كذلك، ما كاينش الفرق. لا فرق بين المنصوب ولا المجرور. مثلا لا فرق بين قل ما زيد قائمان وما زيد بقائمين، كيف كيف. ما فرق نقول ما عم منطلقان وما عم منطلقين، ما كاينش الفرق. من نقول بل عمون او بل قائمون او قاعدون، نقول بل حرف ابتداء واضراب، وقاعد مرفوع خبر لمبتدا محذوف تقديره هو. علاش ما جاش ما يجوش هنايا النصب؟ لان ما تعمل في النفي، ما تعملش في الايجاب، لان هذا ولا موجب. فهمنا سي ياسين؟ لأن الكلام ولا موجب، لأن هي خص يكون ترتيب بقاء النفي، هنا ما بقاش النفي، لأن واضح لنا ما زيد قائما، القيم منفي، ولكن قعود مثبت، وين ما نعملش هي في المثبت. هذا قول المصنف رحمه الله. ورفع معطوف بباكن أو ببال من بعد منصوب بملزم حيث حال. واضح العبارة؟ هنا إذا تكلمنا على المعطوف صورة، هذا البحث هذا في صورة المعطوف في صورة، معنى كاين المعطوف اللي لي جوسيو جاني، كاين المعطوف اللي لي تعين فيه غاف. شكون المعطوف صورة اللي لي تعين فيه غاف؟ لكن مالك. شكون المعطوف اللي لي تفيه جاني ما عدا ذلك؟ يجوز فيه غاف ويجوز فيه النص. قال المصنف رحمه الله، شوف الإمام ماكولي قال وتجوز في تسمية ما بعد لكن معطوفان، وإنما هو خط محذوف وتقدير، ولكن شوف المكولي وفيهم تخصيه العطف بلكن أو ببال إذا كان بغيرها من حروف العطف ينصاب المعطوف فهكذا كذا كذا. ثم قال الإمام وبعد ما وليس جر الباء الخبر، وبعد ما وليس جر الباء الخبر، مي مش ذو التقدير، من جر هذاك بذو الكلام. واش نقول؟ جر الباء الخبر، شوف جر الباء الخبر محل بعد ما وليس، وبعد لا ونفي كان قد يجر. معنى اذا المصنف هنا بينا بان هذا الخبر قد يجر بالباء، هذا الخبر ما زيد قائما وقولوا ما زيد بقائم جائز، خبر ما يجر بالباء صحيح؟ صحيح. ولكن هذا الجر ديالو في درجه واحده ولا متفاوت؟ متفاوت. معنى ما يكون بعد ما وليس هذا كثير، وما يكون بعد لا ونفي كان قليل قليل. قال المصنف جر الباء الخبر جرا كثيرا بعد يش وليس وبعد لا ونفي كان قد يجر مي فهمنا بان الجر الاولي كثيرا مقابل ديالو اذا تسمى خصنا نقدروا هذا ونقولوا جر الباء الخبر كثيرا مين افهمنا هذه الكثره من المقابله قد يجر بعدما كيفاش نقولوا وما الله بغافل عما تعملون شوف وما الله بغافل ما نفية الله اسمها بغافل هذا خبر مجرور بالباء الزائدة واش ديك بغافل تقول جار مجرور يتعلق بشي حاجة هذا قول مجرور بالباء الزائدة ما تقولش جار ومجرور يتعلق واش تقول هذا لا هذاك مجرور بالباء الزائدة لأن الحرف الذي يتعلق هو اللي عنده الأصالة اللي ما عندوش الأصل ما يتعلقش لأن تقسمنا في الأول الزائد وشبه الزائد والأصلي الذي يتعلق شكون هو الأصلي معنى يتعلق يكون معمولا أما الزائد ما يكونش ما عندوش المعنى الذي يتعلق فإذا هنا كذلك ليس أليس الله بكاف عبده أليس الله بأحكم الحاكمين إذا أليس صفا ليس اسمه فعل هذا الله بي هذا خبر مجرور واش تقول جار مجرور يتعلق ليس كيما تقول خبر مجرور بالباء الزائده وعلاش جبنا هذا الباء توكيد ناكدوا بها نبينوها في ميزان ان شاء الله واضح العمر واضح وبعد لا ونفي كان اش كيكون قد يجر الجار قليل ولا كثير قليل لان قد اذا دخلت على المضارع تفيد القله فحال يشبع دالا هو هذه العبارة فكل شفيع يوم لا ذو شفاعة بمغني يوم لا ذو شفاعة بمغني فعلا الشهيد هنا بمغني لا نفية ذو شفاعة اسمها بمغني هذا واش تقول جار مجرور متعلق لا قل خبر مجرور بما الزائد هذا بعد لا بعد نفي كان معنى نفي كان الكون المنفي هذا الكون المنفي معنى كان المنفي هذا النفي كان واش نعملوا قد تزاد كان بحال هذا لا لان كان شنو اللي خصصنا تما صيغه الماضي لا هنايا نفي كان اي المد معنى سواء كان يكون او كون اللي كيفاش ما كان الذي تنفى لا كل ما يتنفاش المهم الذي تنفى معنى واش القضيه قاصره على الماضي بخلاف تسمى الزياده خاصه بالماضي هذا لان تسمى قضيه الزياده من احكام الالفاظ هما قضيه هنا النف من المعاني ولهذا هنا قصدنا الفعل المد من حيث هي فحالاش ماشي يكون وان مدت الايادي الى الزاد لم اكن في عندنا الشاهد هنا باعجله اذا اكن فيها اسمها باعجله هذاك الخبر واش تقول جار مجرور تقول جار مجرور يتعلق لا قل باء زائده خبر هذا واضح العبارة؟ نعم. ثم هذا وبعدما واش نعملوا هنا مال حجازية ولا مطلقا؟ لا مطلقا. هنا الخبر سواء كان ما حجازية ولا ولهذا فيما نحن لك بهم ما مكناش نعرفوا لأن عند الإطلاق. إذا هنا وما الله بغافل ما يمكنش نحكم هنا واش هي حجازية خطاش مش نمشي على اللغة الفصحى في القرآن حجازية إذا وصل. لأن هي تحتمل ذلك واش لازم تكون هنا ما حجازية أو لقد وقد مثلا في غير الله يظهرنا في الإعراب لا عملنا مثلا حجازية كما يقولوا ما الله بغافلين باش نعملوا ما نفية الله اسمها بغافل هذاك الخبر منصوب مجرور بالباء الزائدة ولكن لا عملنا تمامية باش نعمل ما الله مبتدا مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره بغافل هذاك الخبر مجرور بما زين مرفوع صافي وضح الإعراب كيف شنو؟ واش فهمنا؟ مثلا إذا نعملوا ما حجازية يقول الله اسمها وهذاك بغافل الخبر ديالها ولكن لا عملناها تميمية تمامية تمامية يكون مبتدا والخبر شنو يكون بغافل واش منصوب ولا مرفوع؟ مرفوع مرفوع مش زائدة فما نحن لك بمؤمن كذلك نعملوا فما نفيا نحن اسمها أو مبتدا بمؤمن خبر المبتدا أو الخبر ما فإذا بعدما مطلقا شنو مطلقا سواء كانت سميمية ولا حجازية كيفاش ما كان. هاد ليس لنحيض منا، شنو لنحيض منا؟ استثنائية، لكن استثنائية ما تدخلش بحال ياش قل قاموا ليس زيدا، إذا ديك قاموا ليس بزيد ما نقولهاش، واضح؟ شمن ليس قصد تكون هذه؟ ما تكونش استثنائية، أما استثنائية لا يجوز شرها بالباء، يجوز. وبعد نفي كان، شمن كان؟ ما تكونش استثنائية، أما إذا كان قام القوم لا يكون زيدا ما تقولش لا يكون بزيد، ما يجوش، ما تكونش استثنائية. معنى إذا كان من حيث من الاستثنائية لا بد. الشروط لهذا الخبر ماشي نجا هذا الخبر اللي يجوز جره، ما هي شروط؟ ثلاثة. الشرط الأول أن يكون قابلا للإجابة، معنى هذا الخبر اللي منفي قولوا يقبل الإجابة، مثلا ما الله ما زيد بقائم، يمكن أقول زيد قائمة صافي صحيح. مثلا لما كان شيء كذا قل ليس مثلك احدا، لان احدا دائما تدخل في النفي من الاسماء اللي تنزل، هذاك اذا ما يقبلش الايجاب، ناقص يقبل الايجاب. ما هو الشرط الاول؟ اما اذا كان الاسم يلزم النفي، مثلا ماشي لا احد ولا ديار غادي يلزم النفي، ناقص ما يكونش من ديك النوع، هذا الشرط الثاني. ثم ما يكونش ينتقد. أما مثلا قلت ليس زيد إلا قائما، لا ما يجوش، على سبيل أن هذاك في الإيجاب هي تزاد في النفي، ليس زيد إلا قائما لا يجوز لأن منقض، هاجوش. ثالثا ما تكونش استثنائية، أما إذا كان استثنائية إلا شحال هذا الشغل؟ ثلاثة. هذا الشغل هذا الخبر ماشي لا أعيد هذا الشغل معنى ذلك الخبر يستعمل في الإثبات والنفي، أما إذا كان دائما في النفي إلا ما يكونش منتقد، أما إذا تنقض معنى ذي تبطل ما يجوش، يولي فين؟ يولي في الإيجاب، حنا نصيب قبل الإيجاب في النفي، ما يكونش لكن استثنائية لا. واضح العبارة؟ شغل ثلاثة. الدرجة الحذف لا درجة ثانية، الدرجة الكثرة الدرجة القلة. الدرجة الكثرة شنو هي؟ الدرجة القلة كاين واحد الدرجة زايدة في القلة، هو فيما كان شي منافي ولا كان الفعل الناسخ، هذه ما تكلمش عليها المصنف، مثلا مش تكون ظن مش تكون راء مش تكون فيما كان، هذه قليلة جدا، هذه أقل القليل، هذه ما تكلمش عليها المصنف. معنى إذا عندنا الكثرة وعندنا القلة النسبية وعندنا أقل القليل، معنى عندنا الكثرة والقليل والأقل، هذا قول المصنف رحمه الله. ثم هذا الخبر ياك شكون دي ينجر الخبر، هل ينجر الاسم؟ تهو ولكن قليلا حاليش ليس البغاب أن تاتوا، شوف ليس البغاب أن تاتوا، فين الخبر هنا؟ البغاب، وفين اسمها؟ وهو مجرور بالباء، هذا قليل. هذا معنى يجوز أن يكون الاسم مجرورا بالباء ولكن قليل، معنى يجر الخبر ويجر الاسم، أما جر الخبر هو ما سمعنا، جر الاسم قليل. ثم هذه زيادة هذا الباء شنو الفائدة ديالها؟ التوكيد، هذا مذهب الجمهور، معنى التوكيد من قلت ما زيد قائما قل ما زيد بقائم، فحال اللي قلت ما زيد قائما ما زيد قائما، فحال اللي عاودت كفى بالله، فحال اللي مش نقول كفى الله كفى الله، هذيك زيادة سلبة، شنو عطاتنا؟ توكيد. ها واحدة كاين واحد الفائدة، دفع التوهم. شنو دفع التوهم؟ قل لك سيدي ربما انت ما سمعتش الأول بالكلام، مثلا ديك ما سمعتش سمعت غير زيدون، اذا ما سمعت زيدون تقول بقائمه مرفوع، لا غض عنك بانها منفي، اذا دفع لك التوهم بالاثبات، هذا التوجيه يمكن الزمخشري هذا. هذا قول المصنف رحمه الله. وبعد ما ولش الخبر وبعد لو نفين كان قد يجار، ثم قال الإمام رحمه الله في النكرة في قعميل اسكالي سلا وقد سللت وإن العمل، ثم قال وما للي تفي سواه الأعمال وحفظ. هنا مش يتكلم الإمام رحمه الله على لا، قال المصنف أعميلت لا كليس في النكرات. معنى لا هي تعمل كما نقولوا لا رجل قائما، هيدا لا رجل قائما، رجل اسمها قائم الخبر. هاد لا هذه تعمل عندها شروط. شنو الشروط؟ ديك الشروط الثلاثة شنو كان الشروط؟ ما كنا ما تزيدش ما ياك تسمى بقاء النفي والترتيب وتقديم المعمول ياك. هاد هما اللي نعملوهم الا ان ما تدخلش هنا. لا ان هنا زايده ما تدخلش. شحال الشروط هنا؟ معنا خذ ثلاثه الشروط من باب ما. ما هي الشروط اللي تاخذها من باب ما؟ طب اما ان ماذا نزاج شحال هذا؟ زيد هنا النكرات. معنا ما يكونش هنا معرف، كلشي كلشي نكره. شحال هذا؟ خص يكون هنا لا ما تكونش نص في الجنس. واش تكون نصا في الجنسية ولا؟ لأن لك نصا في الجنسية كيفاش تكون؟ لا تكون تعمل عمل إلا. ما خصهاش يكون عندها النفي في النصوصية في الجنسية. أما إذا كان عندها النفي في النصوصية كيفاش يكون؟ هذه شحال الشروط هنا؟ خمسة. إذا هنا كلمة لا تعمل بخمسة شروط. ثلاثة ماذا نخذوها؟ ما شنو هي الشروط المعقول؟ ما بقى إلا في وتصطيب وتقديم المعمول. غنزيدو هنا واحد صباح ما فينو في النكرة. غنزيدو واحد مفهوم شنو هو؟ أما إذا كان نص في الجنس تعمل صافي. ثم قال وقد تليلات هذا العمل. وقد تليلات هذا العمل. شنو وقد تليلات هذا العمل؟ معنى تولى هذا العمل. معنى تولى يعطى لها وتأخذه. معنى تولى هذا المنصب. هذا شنو المنصب؟ هذا تالي. معنى كلمة تالي تقول مثلا فلان تولى كذا تولى تا هذه هنا. هنا كلمة ثلاثة تتولى هذا العمل. معنى تولى تعطى. شمن هذا العمل؟ العمل ليس بين هذا؟ بين هذه كلمة هذه هاد ثلاثة غنعملوا لها الشروط. الشرط الاولي شنو هو؟ نعملوا لذلك الشروط ثلاثة بني ثلاثة. هذه ثلاثة نزيدوها هنا في الايتام. غنعملوا يكون بقاء النفي والترتيب وما يتقدمش المعمول بالخبر. شحال هذا؟ ثلاثة. نزيدوا النكرة. لا ماشي النكرة. نزيدوا نزيدوا النكرة. معناتها تعملوا فين؟ في النكرة. ولا تحين. ثم نزيدو يكون سمي زمان. ثم نزيدو واحد مذكور واحد محذوف. شحال هذه الشروط؟ ستة. هذه ست شروط. ثلاثة مفهومة مما تقدم. شنو المفهوم تقدم؟ ما بقى النفي والترتيب وتقديم المعمول لا. ثم ستكون النكرة تعملوا في النكرة. فحال ليس. لأنه هو قال تالي هذا العمل. العمل ليس في عمل النكرات. ثم إذا نزيد عليها سيكون المعمول ديالها اسم زمان. ولا تحين هيدا. ثم إذا نزيد واحد مذكور واحد محذوف. هذا هو اللي مشي صراحة به المصنف رحمه الله في سوى وشوف هذا وما لي لا تفيس من العمل وحذف ذي غافل فشو العفو قال. هاو صراحة به صح. هذا تصريح لديك الشروط وما لي لا تفي سوى حين العمل اي خصها الحين اي الزمن ثم وحذف لي غفي فاشا والعكس قل معنى واحد تحذف واحد يبقى شحال هذا الشغل جوج ضيف على اربعه سته هذا بالنسبه لبن لا لا ولا تشنو هي لا زيدت عليها تسا شكون لي لا تسا لا زيدنا عليها تسا ولكن فتحناها علاش فتحناها باش نقوي المشابهه ليس وحركت لالتقاء الساكنين وللفرق بين ليست معنى لماذا زدنا تسا باش نلحقوها بليس وعلاش حركناها لالتقاء الساكنين ونفرقوا بين ياش ليست ولا تا وضحت العبارة ثم إن وقد تالي إن هذا العمل وقد تالي إن زد هذا العمل تهي الغا نعملوا لك الشروط قبيل شنو الشروط بقى إن في وترتيبين وليتقدم ثلاثة هذاك عندها ثلاثة هذا قول المصنف رحمه الله فلا شيء على الأرض بقية فعل الشيء هنا فلا شيء باقين هذا الخبر إن هو مستوليا على أحد فعل عن الشاهد إن هو مستوليا هذا اسمها ومنها قوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم كين واحد القراءة إن الذين تدعون عبادا أمثالكم إن الذين تدعون عبادا أمثالكم عرف إن الذين تدعون عبادا أمثالكم والذين وعبادا خبر إن الذين تدعون إن الذين ما الذين تدعون بحالكم أنتم أحسن منهم مثلا أنتم عالم الإنس هذاك عالم الجمادات ما الذين تعبدونهم بحالكم أنتم أحسن وضح العبارة هذه إن الذين تدعون عبادا خبر صحيح أما بالنسبة للات ولا تحين مناص ولا تحين مناص إذا هنا ولا تحين حين مناص أو لا ولا تحين مناص حينا جوج هيدا أو هيدا لأنه ما متجمعوش بجوج أنت قل ولا تحين مناص حينا أو ولا تحينون حين مناص صحيح؟ صحيح المعنى يكون الزمان ويكون واحد مذكور واحد محذوف وشكون يكون مذكور بزاف هو الخبر وشكون محذوف بزاف ويقضى يتعاكس ثم قال المصنف افعل المقام صلاة بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله وقد تزاد كان في حشو كلا كان أصح علم من تقدم وفهم من قوله وقد تزاد علة زيادتها بالنسبة إلى عدم الزيادة وفهم من قوله كان أنها تزاد من لفظ الماضي وأنه لا يزاد غيرها من أخواتها وفهم من قوله في حشو أنها لا تزاد أولا ولا آخرا وما في قوله كما تعجبية وهي تامة في موضع رفع بالابتداء وأصح فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فعائد على ما وعلم مفعول بأصح فكان على هذا زائدة بين ما وأصح ثم قال ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا الشر يبقون لأن الإبقى ماشي البقى البقى يبقى براسه هذا احنا خصنا نبقيوه ماشي هو يبقى براسه احنا خصنا نحسو ونخليه ماشي هو شي يبقى بيدو ولا احنا خصنا نخليوه واذا هي يبقون الابقى ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد ان ولو كثيرا ذا الشهر يعني ان العرب يحذفون كان وفهم من قوله ويبقون الخبر انها تحذف مع اسمها ويضطرد حذفها في ثلاثه مواضع الاول بعد ان شرطيه الثاني بعد لو الثالث بعد ان مصدريه وقد اشار الى الاول والثاني بقوله وبعد ان ولو كثيرا ذا الشهر فمثال حذفها بعد أن قولهم المرء مقتول بما قتل به إن سيفا فسيف وإن خنجرا فخنجرا أي إن كان المقتول به سيفا ومثاله بعد لو قوله صلى الله عليه وسلم على آله احفظوا عني ولو آية أي ولو كان المحفوظ آية وكذلك قول الشاعر لا يأمن الدهر ذو بغي لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا جنوده ضاق عنها السهل والجبل لا يأمن نفي هذه لا يأمن الدهر ذو بغي ماشي لا ذنها هذا الخبر عن حج لا يأمن الدهر ماشي محل الناه هذا المحل الناه في محل إخبار لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا جنوده ضاق عنها السهل والجبل وفهم من قوله الشهر أن حذفها مع اسمها في غير ما ذكر قليل ومنه ما أنشده سيبويه من لدو شولا فإلى إتلائها أي من لدو أن كانت شولا فذا إشارة إلى الحذف وهو مبتدأ والشهر خبره وبعد متعلق بالشهر وكثيرا نأت لمصدر محذوف أي الشهارا كثيرا ويحتمل أن يكون حالا من الضمير المستتر في الشهر ثم أشار إلى الثالث بقوله وبعد أن تعوض ما عنها التركيب كمثل أما أن تبر فاقترب يعني أن كان تحذف بعد أن ويعوض عنها ما وفهم من قوله تعويض ما عنها أنها لا يحذف اسمها معها وتعويض مبتدأ وهو مضاف إلى ما وارتكب خبره وبعد وعنها متعلقان بتعويض ومثله بقوله أما أن تبر فاقترب والتقدير اقترب لأن كنت برا فحذفت كان وعوض عنها ما فانفصل الضمير الذي كان متصلا بها وحذفت لام الجذر لأن حذفها مع أن مضطرد فأنت بقوله أما أنت اسم كان المحذوفة وبرا خبرها ثم قال ومن مضارع اللي كان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم يعني أنه إذا دخل الجازم على مضارع كان ملتزم حذفون ملتزم وكل شيء حذف ملتزم يعني هذا من الذي هو موصول وهو حذف ملتزم يعني أنه إذا دخل الجازم على مضارع كان وهو يكون سكنت نونه وحذفت الواو التقاء الساكنين فتقول لم يكن ويجوز بعد ذلك أن تحذف النون لشبهها بحرف العلة ولكثرة الاستعمال فتقول لم يكن زيد قائما هذا هو العلة للحد شوف لشبهها بحرف العلة ولكثرة الاستعمال هذه العلة للحد معنى لماذا تحذف لأن شبهت بحرف العلة وكثرة الاستعمال ومذهب يونس أنها تحذف قبل المتحرك كالمثال المتقدم وقبل الساكن كقول هو ماذا يشرط شيء ما يكونش الساكن يونس الجمهور يشرطه سيكون ما يكونش الساكن معنى في نظر الجمهور ما كان تم الساكن ما تتحذفش لم يكون ما تتحذفش وقبل الساكن كقول الشاعر لم يكن الحق سوى أن هاجها رسم دار قد تعفى بالسرر ومذهب السيبويه أنه لا يجوز حذفها قبل الساكن وفهم من إطلاق الناظم أنه موافق لمذهب يونس وقوله وهو حذف ملتزم أي لا يلتزم حذفها بل هو جائز لا يلتزم لا يلتزم ماشي حذفها يلتزم حذفها ملتزم أنت تبع التزم حذفها ماشي مثلا حذفها يجي عندك يعمل معك التزام ماشي كان يفهم واش الحد يجي عندك يعمل التزام لا يلتزم لكن حذفه يلتزم أيضا أي لا يلتزم أي لا يلتزم ضروري هذيك ماشي حذف لا يلتزم غير ضروري لا يلتزم لو أنت قلت يلتزم يلتزم لكن لا يلزم صحيح لكن يلتزم لا زين أي لا يلزم حذفها بل هو جائز ثم هيداك يلزم صح صحيح ليبا ومن مضارع متعلق بتحذف ولكان متعلق بمضارع وهو حذف مبتدأ وخبر وما نافية وهي وما بعدها صفة لحذف ثم قال فصل فيما ولا توئن المشبهات باليسار إنما فصل هذه الحروف من باب كان وإن كان عملها كلها واحدا لأن هذه حروف وتلك أفعال ثم قال اعمل ليس أعملت ما دون إن مع بقاء النفي وترت من زكين ما النافية من الحروف المشتركة بين الأسماء والأفعال فأصلها أن لا تعمل فلذلك أهملها بنو تميم على الأصل وأما أهل الحجاز فأعملوها عمل ليس لشبهها بها في نفي الحال ولما كان عملها على خلاف الأصل شرطوا في عملها 4 شروط. الأول أن لا تزاد بعدها إن، وهو المنبه عليه بقوله دون إن، نحو ما إن زيد قائم، لأن إن لا تزاد بعد ليس فبعدت عن الشبه. الثاني بقاء النفي، فلو بطل النفي لم تعمل نحو ما زيد إلا قائم، وهو المنبه عليه بقوله مع بقاء النفي. الثالث أن لا يتقدم خبرها على اسمها، فلو تقدم لم تعمل نحو ما قائم زيد، وهو المنبه عليه بقوله وترتيب زك أي علم، والترتيب هو تقديم الاسم على الخبر. الرابع أن لا يتقدم معمول خبرها على اسمها، وهو غير ظرف أو مجرور، فلو كان ظرفا أو مجرورا جاز تقديمه، وهو المنبه عليه بقوله وسبق حرف شد أو ظرف كما بأنس معنيا أصاب العلماء. معنيا أصاب العلماء، معنيا ما معنيا ما كاينش معنيا، ماشي من الأعمى هو من العليا. بأنس معنيا أجاز العلماء، يعني أن معمول الخبر إذا كان ظرفا أو مجرورا، معنيا من عانى هذا مقصودا، ليس مقصودا، يعني أن معمول الخبر إذا كان ظرفا أو مجرورا جاز تقديمه على اسمها لتوسع في الظروف والمجرورات، نحو ما في الدار زيد جالسا، وما عندك عمرو مقيما، وفهم منه أنه إذا كان غير ظرف أو مجرور، غير إذا كان غير ظرف أو مجرور، خبر كان هذا، إذا كان غير ظرف أو مجرور امتنع تقديمه. شفت عندك هذيك مستشير يقول واش غير ظرفين وغير مجرورين، زيد غير مجرورين هذيك زيد. إذا كان غير مجرورين، إذا كان غير ظرفين أو غير مجرورين مرفوضة. إذا كان غير ظرف أو مجرور امتنع تقديمه، فلا يجوز النصب بعد تقديمه، نحو ما طعامك زيد آكلا، ما طعامك زيد آكلا، وإنما تقول ما طعامك زيد آكل بالرفع، ويكون زيد مبتدأ وآكل خبر، وطعامك معمول للخبر، وهذا هو الشرط الرابع. فمثال ما توفرت فيه الشروط ما زيد قائما، وبهذه اللغة جاء القرآن، نحو ما هذا بشرا، وما هن أمهاتهم، وقوله إعمال ليس منصوب على المصدر بأعملت، ودون متعلق بأعملت، وسبق حرف جر مفعول مقدم بأجازة، وبي في المثال متعلق بمعنيا، فهو مجرور معمول للخبر. ثم قال ورفع معطوف بلاكن أو ببل من بعد منصوب بمنزم حيث حل، يعني أن المعطوف بلاكن أو ببل على المنصوب بما يلزم رفعه، لأن المعطوف بإمام موجب، وما لا تعمل على المنصوب بما يلزم رفعه، لأن أنت قلت على المعطوف بما يلزم رفعه خصصت المعنى هذا. كيفاش تقول هيدا؟ يعني أن المعطوف بلاكن أو ببل على المنصوب بما يلزم رفعه، أما أنت تقول على المعطوف بما يلزم رفعه لا تجيب حد بما يلزم رفعه الصيلة، لا تجي الصيلة دما، يعني والمنصوب بما وقف يلزم رفعه، يعني أن المعطوف بلاكن أو ببل على المنصوب بما يلزم رفعه، لأن المعطوف بهما موجب، وما لا تعمل في الموجب، فتقول ما زيد قائما لكن قاعد، وما عمرو منطلقا بل مقيم، وتجوز في تسمية ما بعد بل ولكن معطوفا، وإنما هو خبر مبتدأ. لا كلي شيء، شيء حاجة عجيبة بالسبب. قبل ما كنت شاهدين نتأمل فيه، عنده شيء شحشة دقيقة عجيبة بزاف، لما الإنسان يقرأ بالتأني العلوم غزيرة فيه، حد يطبق كلام المصافي على حقيقته، يعني ما كنت قيد فهم العلم، الشيء اللي يعمل هو يعني ما كنت قيد فهم العلم، مهم جيد تمزيز. قبل ما كنت نشوفه دابا نشوف هذا الصنادة نشوف شيء حاجة عجيبة جدا فيه. وإنما هو خبر مبتدأ محذوف، والتقدير لكن هو قاعد بل هو مقيم، وفهم من تخصيصه العطف بلكن أو ببل أن العطف إذا كان بغيرهما من حروف العطف ينصب المعطوفة، فرفع مفعول مقدم ينصب المعطوف، ينصب المعطوف ينصب من حروف العطف، وفهم من قوله إذا كان بغيرهما من حروف العطف ينصب المعطوف، من حروف العطف ينصب المعطوف، فرفع مفعول مقدم بالزم، وهو مصدر مضاف إلى المفعول، والباء في بلاكن أو ببل متعلقان بما رفعه رفعه كل معطوفا هذاك معطوف هذاك مفعول به مش كنت تقديه ورفع كل معطوف هذاك من إضافة المصدر المفعول حذف الفاعل وحيث بلاكن أو ببل متعلقان بمعطوف ومن بعد كذلك كذاك ويجوز أن يكون متعلقا بالزم أو برفع وحيث متعلقة بالزم أو برفع وتقديره إلزم رفع المعطوف بلاكن أو ببل بعد المنصوب بما حيث جاء ثم قال حيث جاء يدك حل ثم قال حيث فيما حل من ذاك وجوه عليك من هذا وبعد ما وليس جر بالخبر وبعد لا ونفي كان قد يجر ونفي كان ماشي ونفي كان ونفي كان معنى كان المنفية يعني أن باء الجر تدخل على خبر ما أو خبر ليس فتجرهما نحو قوله تعالى وما ذلك على الله بعزيز أليس الله بكاف عبده وهو كثير وهذه الباء زائدة لتأكيد النفي هذا كثير هو شرح لك المفهوم قد يجر هو كثير دابا نبالي قد يجرى لان هذا يشرح كلام النص ماشي هذا كثير زايده لا مفهوم كلام المصنف زيد هو باش يبين لك علاش هذه الزياده وهذه زائده لتاكيد النفي وهذه الباء زائده لتاكيد النفي وتزاد ايضا الباء للتوكيد في خبر ليس في خبر لا نحو قول الشاعر فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعه بمغن فتيلا عن سواد لقادم وفي خبر كان المنفيه كقول الشاعر وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشاء القوم أعجلوا وفهم من قوله قد يجر أن زيادتها في هذين المثالين الأخيرين قليل والباء فاعل بجر وقصرها ضرورة والخبر مفعول بجر وفي يجر آخر البيت ضمير مستتر عائد على الخبر المتقدم فإن قلت كيف يصح أن يعود على الخبر المتقدم وهو غيره لأن الخبر المتقدم خبر ما أو ليس والضمير في يجر عائد في المعنى على خبر لا أو كان المنفية فلم يتحد في المعنى قلت هو مما يفسر جاوب قال لك الخبر هذا كذا وهذه كذا قال لك لا هذه يعود له لفظ ماشي معنى ماشي هو الخبر من ناحية المعنى لا لفظ الخبر الضمير يعود على الخبر زين قلت هو مما يفسره لفظا لا معنى كقولهم عندي درهم ونصفه وي عندي ونصفه عندي الدرهم والنصف والنصف ماشي هذا الدرهم هذا درهم اخر هذه ماشي هذا معنى يعود عليه الافضل لا معنى زين ثم قال في النكرات اعملت كليس لا وقد سليله وان ذا العمل يعني ان لا النافيه تعمل اعمال ليس فتعمل اعمال ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر لكن بشرط أن يكون اسمها نكرة فتقول لا رجل قائما ومنه قول الشاعر تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا وقوله وقد تلي لات وإن ذا العمل يعني أن لات وإن النافيتين مثل ليس يرفعان الاسم وينصبان الخبر فلات مركبة من لا النافية وتاء التأنيث وفهم من قوله وقد تليلات أن ذلك قليل وفهم من إطلاقه أيضا أنهما لا يختصان بالعمل في النكرة كذا فمن إعمال إن في النكرة قولهم إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية ومن إعمالها في المعرفة قول الشاعر إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين وأما لات فلا تعمل إلا في الحين على ما سيأتي فلا مفعول لم يسمى فاعله بأعملت وفي النكرات متعلق بأعملت وكليس نعت لمصدر محذوف على حرف مضاف والتقدير أعملت لا في النكرات إعمالا كإعمال ليس ولات فاعل بتالي وإن معطوف عليه وذا العمل مفعول وذا إشارة إلى عمل ليس والعمل نعت لذا ثم قال وما لذات في سواح من عمل وحرف ذي الرفع فشا والعكس قل يعني أن لات لا تعمل إلا في الحين وهو اسم الزمان فلا يقال لات زيد قائما بل يقال لات حين خروج ولات وقت قتال ومنه قوله عز وجل ولات حين مناص وقوله وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل يعني أن حرف المرفوع وهو اسمها فاشل أي كثير، وعكسه وهو حذف منصوب. أن حذف المرفوع وهو اسمها فاشل زيد أي كثير. علاش؟ علاش فاشل مجرور؟ زيد فاشل أي كثير، وعكسه وهو حذف منصوب وهو خبرها قليل. وفهم منه أنه لا يجوز إثباتهما معا، فمن حذف اسمها ولا تحين مناص، ومن حذف خبرها قوله عز وجل على قراءة من قرأ ولا تحين مناص برفع حين، وهي قراءة شاذة، وتقدير الخبر لهم، وعمل مبتدأ وخبره للات، وفي سواء في موضع الحال على أنه نأت لعمل مقدم عليه أو متعلق بعمل. ثم قال أفعال المقاربة.